ولنصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضار فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولاية ونصرته ولي ولا ناصر. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.